ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أيها الإخوة الفضلاء، نواصل درسنا في شرح أحاديث الأربعين النووية للعلامة النووي رحمه الله تعالى. كنا قد وقفنا على الفوائد من حديث عمر رضي الله عنه، عمر بن الخطاب، حديث إنما الأعمال بالنيات. وقد سبق الكلام عن هذا الحديث وأنه حديث عظيم، ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هذا الحديث يدخل في العبادات والمعاملات والأنكحة وكل أبواب الفقه، كل أبواب الفقه. إذا قال عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: لو صنفت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر بن الخطاب إنما أعماله بالنيات، وعنه أنه قال: من أراد أن يصنف كتابا يبدأ بحديث أعماله بالنيات. من فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. لهذا قال الحافظ أبي الحسن طاهر المعافري الأندلسي: عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك وعملا بنية. نعم، لذا قال أبو عبيد: ليس في الأحاديث أجمع وأغنى وأكثر فائدة منه. فذلك من فوائده أنه يجب تمييز العبادة بعضها عن بعض والعبادات عن العادات، فتميز العبادة بعضها عن بعض بالنية، هل تصلي نفلا أم تصلي فرضا، هذا يكون بالنية. بل العبادات نفسها تميزها، الفرض نفسه تميزه النية. فمن دخل في صلاة العصر وبعدما كبر تذكر أنه لم يصلي الظهر فأراد أن يحولها إلى الظهر لم يصح، ما صحت العصر ولا الظهر. كذلك تمييز العبادات عن العادات، الجلوس في المسجد قد يكون للاعتكاف وقد يكون للراحة، وهذا يميزه النية. كذلك النية تميز العمل، هل هو لله أم ليس لله. على تقربا إلى الله وقد يذبح تقربا للجن ونحو ذلك، وهذا شرك أكبر وذاك عبادة. فقال العلماء: النية نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هل هو فرض أم نذل أم نحو ذلك، ونية المعمول له هل هو الله عز وجل أم غيره. كذلك من فوائد الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين: قسم أراد بعمله وجه الله وقسم بعكس ذلك. كذلك من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام حيث قال: إنما الأعمال بالنيات وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى وهذا للمعمول له، وأن الهجرة تنقسم إلى قسمين: شرعية وغير شرعية. كذلك من فوائد الحديث أن الهجرة من الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة، لأنها يقصد بها الله ورسوله. وهذه الهجرة من بلاد الكفار واجبة أو مستحبة محل تفصيل. إذا كان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه فالهجرة مستحبة، وإن كان لا يستطيع أن يظهر دينه فالهجرة واجبة، وهذا هو الضابط في البلاد الكافرة. أما البلاد الفاسقة هي التي تعلن الفسق وتظهره إن خاف على نفسه أن ينزلق فيما ينزلق فيه أن تلك البلد، الهجرة واجبة. وأما إذا كان لا يخاف في بقائه مصلحة وتلك البلد بحاجة إليه فلا تكون واجبة. كذلك مما يستفاد من الحديث أن النية من الإيمان، لأن عمل القلب والإيمان عند أهل السنة هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، وقول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. كذلك ما يستفاد أنه يجب على المسلم قبل القدوم على العمل أن يعرف حكمه، هل هو مشروع أم لا. كذلك مما يستفاد من الحديث اشتراط النية في أعمال الطاعات. كذلك يستفاد حكم النيات التي محلها القلب بخلاف الذكر الذي محله اللسان. ولهذا لو نوى الصلاة بلسانه دون قلبه لم تصح، ولو قرأ الفاتحة بقلبه دون لسانه لم تصح. كذلك مما يستفاد من الحديث أن الأعمال الصالحة والأفعال التي تقرب بها إلى الله إذا فعلها المكلف على سبيل العادة فإنه لا يؤجر على ذلك حتى يكون العمل لله عز وجل. كذلك مما استفاد من هذا الحديث أن الإنسان يؤجر أو يؤجر بحسب نيته، بحسب نيته. كذلك مما يستفاد ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان بقوله فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو بعد ينكحها. كذلك مما يستفاد من فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها، وقد قال صلى الله عليه وسلم وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. وكذلك مما يستفاد من الحديث أن العادات إذا نوى بها العبد تقوي على طاعة الله فإنه يكتب له أجر بذلك. فلو مارس الإنسان مثلا المشي أو الجري لكي يتقوى بذلك على طاعة الله فإنه يؤجر على ذلك إذا كان ينوي بهذا التقرب إلى الله عز وجل، فإذا نوى التقرب إلى الله تعالى فإنه يؤجر على ذلك. هذه بعض الفوائد المهمة لهذا الحديث، فينبغي أن نتدارس مثل هذه الأحاديث العظيمة ونستنبط منها الفوائد الجليلة ونتفقه في دينك. كذلك نستفيد أن النية محلها القلب الله، ولا يجوز التلفظ بها، لا يجوز التلفظ بها، التلفظ بها بدعة. وقد أنكر الله على الأعراب الذين قالوا آمنا، فقال تعالى قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قوله تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. كذلك مما يستفاد أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، قد يكون الشيء المباح في الأصل قد يكون طاعة إذا نوى به خيرا كالأكل والشرب، إذا نوى التقوي به على طاعة الله وعلى العبادة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة، قال يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له أجر؟ قال أرأيت لو وضعها بالحرام أكان عليه وزر؟ قال بلى. قال وكذلك إذا وضعها بالحلال. وكذلك مما نستفيده الحديث أن العمل الواحد قد يكون لإنسان أجرا ولإنسان حرمانا. إنسان قد يهاجر في سبيل الله يبتغي مرضات الله، هذا يؤجر. إنسان قد يهاجر من أجل دنيا أو من أجل الحرام نحو ذلك، فإنه يؤجر على ذلك. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا شيخ عبد الله وبارك الله فيكم. حياكم الله. حياكم يمن الله. تقول السلام عليكم يا عبد الله. وقفت انا مش اسئله. هو اولى بالسلام مش هذا عبد الله. اسمع يا بالله في لقيه. بس لقيه.